بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا يعني شرعنا في المرة السابقة في الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر، وقلنا أن قريش لما هزمت في يوم بدر ودفن كبارها في القليب ببدر، وتأسفوا على ذلك وأرادوا الانتقام والثأر لما حدث لهم في يوم بدر، وكان ينبغي أن يعلموا أنهم ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرجوهم من مكة وأخذوا أموالهم وديارهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بأصحابه بعد أن ترك الدار وترك المال وترك الأولاد، ومنهم من ترك النساء أيضا، وهاجروا إلى المدينة. فكان إذا ما هزموا هذه الهزيمة كان ينبغي أن يتذكروا، أن يعتبروا، وأن يعودوا عن غيهم وعن طغيانهم وعن كفرهم، ويعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به. لكنهم بسبب العمى الذي كانوا فيه، وبسبب هذه اللوثة التي أصابتهم من الكفر والضلال، وبسبب يعني الختم على قلوبهم، فإنها انقلبت الموازين عندهم، فرأوا أن الحق باطلا وأن الباطل حقا، فأرادوا الثأر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا يوم أحد لكي يثأروا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في ذلك، فكان الناس فريقين. الفريق الأول وهم كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج يعني للقاء الكفار، فإذا دخلوا المدينة قاتلوهم. وأما شباب الصحابة من صغار السن فإنهم أرادوا أن يخرجوا للكفار ويقاتلوهم خارج المدينة، وكان هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يشهدوا بدرا، وأرادوا أن يكون لهم يعني في الإسلام شيئا، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقات الكفار خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب يعني ملابس الحرب، ودرعه، وتقلد سيفه صلى الله عليه وسلم، وتقدم الجيش للخروج، فأشار الصحابة عليه مرة ثانية ألا يخرج، وكلموا صغار الصحابة في ذلك، فرضخوا لكبار الصحابة على ألا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها. هذا لا يجوز للنبي إذا لبس ملابس الحرب أن يخلعها، لا بد أن يقاتل، لا بد وأن يقاتل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أحد، وهو يعني جبل بالمدينة، وهو جبل له منزلة عند المسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجماد الذي هو الجبل إنما يحب أهل الإيمان، إنما يحب أهل الإيمان، وهذا يدل على تأثر الكون بطاعة الله وبمعصيته، أن الكون كله يتأثر بطاعة الله وبمعصيته، وأن هذه الجمادات والحيوانات و الحشرات والأسماك وغيرها من الكائنات إنما تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر والطغيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني حتى النمل في جحرها والحيتان، يعني السمك في البحر، يصلون يعني يدعون لمعلم الناس الخير. هذا يدل على تأثر هذه الكائنات بالطاعة وبالمعصية. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لكون اليهود والنصارى ادعوا أن لله ولد، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من هذا القول، وتنشق الأرض من هذا القول، وتخر الجبال هدا من هذا القول. إذن هذا يدل على تأثر الكائنات بالمعصية وتأثرها أيضا بالطاعة. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا يدل على أن الكائنات لها تأثر، سواء كان ذلك بالطاعة أو بالمعصية. فجبل أحد جبل يحبنا ونحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو جبل قاعدته تقريبا 3 كيلومترات من الطول، يعني طوله، طول القاعدة 3 كيلومترات تقريبا. وهذا يدل على عظم هذا الجبل، وأنه جبل يعني كبير وليس بالصغير. فالحرب دارت عند هذا الجبل، وبدأ يعني كما ذكرنا نحن ندرس الغزوة من ناحية الدروس والعبر المستفادة منها، لا دراسة الغزوة كغزوة ونقف عند تفاصيل في هذه الغزوة أو تفاصيل الأحداث، وإنما نأخذ المواطن التي فيها العبر والدروس التي نستفيد منها. لأننا كما ذكرنا أن التاريخ يعيد نفسه، وأن التاريخ ليس أمرا قديما يحكي أناسا ماتوا وزمانا مضى، وإنما يحكي حاضرنا ويحكي حاضرنا ويحكي مستقبلنا كذلك. فما حدث في الماضي يحدث اليوم، وما يحدث اليوم يحدث غدا أيضا، يحدث غدا. فإن التاريخ يعيد نفسه ويكرر نفس الأحداث، يكرر نفس الأحداث. لماذا تتكرر نفس الأحداث؟ لأن سنن الله ماضية في الخلق، وسنة الله في الخلق واحدة، سنة الله في الخلق واحدة، ولذلك الحدث يتكرر مرات عبر التاريخ، فلا بد من الاستفادة منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا الحدث يتكرر، فإذا لدغ من هذا الجحر مرة فينبغي إذا عاد إليه أن يحترز منه، لا أن يمد يده ليلدغ المرة للثانية والثالثة والرابعة. وذكرنا يعني الموطن الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو أن رجل كان يدعى أبا عزة، وكان من كفار قريش، وأنه أسر يوم بدر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن لي 5 بنات ليس لهن شيء، وإني أريد أن تتصدق بي عليهن، يعني تتصدق بي عليهن، يعني تتركني صدقة يعني هؤلاء البنات. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم أحد، لما كان يوم أحد، أسر أبو عزة، خرج مرة ثانية أن ألح على صفوان بن أمية أن يخرج يعني إلى لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني عاهدت محمدا ألا أقاتله وألا أكثر عليه عدوا. فقال له: أخرج، وإن بناتك بناتي، وأني أعطيهم كذا وكذا، وأعطيك مالا إذا رجعت حيا يكفيك وبناتك وكذا. فألح عليه حتى خرج. فأسر أبو عزة مرة ثانية، ولم يؤسر من المشركين غيره، يعني فيش حد أسر من المشركين يوم بدر إلا أبا عزة هذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن لي 5 بنات فتصدق بي عليهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا تذهب إلى مكة تقول: سخرت من محمد مرتين، سخرت من محمد مرتين. فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه، قتل، قتلوه، يعني وهذا يدل أن الحدث تكرر مرة، نفس الحدث تكرر من المرة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بالرحمة والرفق في المرة الأولى، وهذا يدل على رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. لكن في المرة الثانية هو لم يرحم نفسه لأنه خرج وخالف العهد وغدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاهده على ألا يخرج لقتاله ولا يكثر عليه عدوا، وتركه صدقة لبناته، فعاد ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فهو الذي يعني لم يرحم نفسه فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرب يعني لها يعني أكثر من شق، منها أولا الجزء الأول وهو الجزء المعلوماتي، وهو جمع المعلومات عن العدو. لا بد في أي حرب من جمع المعلومات عن العدو ومعرفة قدرة العدو وعدده وقدراته الحربية من حيث التسليح وغيره، والاطلاع على الخطط التي سيتولاها هذا العدو في المعركة. وهذا ما يعرف في الحرب الحديثة بالجزء المخابراتي أو الاستطلاع أو جمع المعلومات أو غير ذلك من التسميات، وهذا يعني موجود، وهذا هو الجزء الأول. لا بد أن تعرف العدو الذي تقاتله، تعرف طبيعته، يعني طبيعة هذا العدو، لأنك تريد أن ترى يعني ثغرة تنفذ منها إلى العدو. ولذلك دراستك للعدو تعرفك على سلوكياته، على أعرافه، على الأمور التي يحبها التي يكرهها، وأفعاله على مدار اليوم، عدد التسليح، استخدام السلاح وقوة السلاح، وهذه الأشياء كلها لابد من معرفتها عن العدو. فلما نزل العدو بجوار جبل أحد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر لمعرفة جيش المشركين، فهم لما نزلوا وحلوا العقد واطمأنوا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر ابن الجموح إلى القوم، فدخل فيهم وحذر ونظر إلى جميع ما يريد، وبعثه سرا وقال للحباب: لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط لذلك، فقال: لا تخبرني بين أحد من المسلمين، لأنك إذا نقلت أن العدو كبير كثير وأن السلاح يعني سلاح قوي وكذا وكذا، ربما يفت ذلك في عضد الجند، يعني الجند ربما يتأثرون من ذلك، فلا بد من أن يكون هناك احتياط أيضا حتى لا يكون هناك كسر لمعنويات الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحباب وقال: لا تخبرني إلا إذا وجدت قلة. فرجع إليه فأخبره خاليا، يعني وحيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت؟ قال: رأيت يا رسول الله عددا حذرتهم 3000، 3000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل 200 فرس، ورأيت دروعا ظاهرة حذرتها 700 درع. قال: هل رأيت ضعنا، يعني نساء؟ قال: رأيت النساء معهن الدفاف، النساء معهن الدفاف، الدف اللي هو معروف اللي هو التار، يعني من غير الصجات، هذا يسمى الدف، والأكبار، الأكبار اللي هي الكبر اللي هو الطبلة، اللي هو الطبلة، وجمع كبر أكبار، يعني معهم طبول ومعهم الدفوف. ولذلك احنا قلنا في الأذان أو في الصلاة لا يقول الإنسان الله أكبر، لأن أكبر دي طبلة، أكبر هذه طبلة، لا يمد بعد الباء شيء، الله أكبر الله أكبر، لا يقول أكبر، أكبر هذه يعني جمع طبل، يعني هي طبول، أكبار يعني طبول. فقال: معهن الدفاف والأكبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أن يحرضنا القوم، يعني النساء، ويذكرنهم بقتل بدر، هكذا جاءني خبرهم، لا تذكر من شأنهم حرفا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال للحباب هذا جاءني خبرهم 3000 من الجند معهم 200 فرس ومعهم 700 درع ومعهم النساء تحرض الرجال على الايه؟ على القتال. النساء تحرض الرجال على القتال في ومعهم الدفوف والأكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكر من شأنهم حرفا يعني لأحد. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله، وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو يكفينا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من الدعاء الذي ينبغي أن يستعين به الإنسان في الأزمات والضيق والضنك والكرب والشدة، يستعين بقول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بك أجول وبك أصول، اللهم بك أجول وبك أصول، يعني كل ما يكون مني من حركة وسكنة إنما بك، يعني هذا الأمر كله لك. فالإنسان لا حول ولا قوة، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ليس لك حول ولا طول، أنت ليس لك حول ولا طول إلا بالله، يعني أنت ما تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال اللهم بك أجول وبك أصول. فهذا يعني الخبر فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة المعلومات عن جيش الكفار، حجم الجيش ومدى استعدادهم وقوتهم، وهذا أمر ضروري للاستعداد ووضع الخطط. وقوله للحباب لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة، بيان لأهمية المحافظة على قوة معنويات الجنود وارتفاع حماسهم. وفي هذا الخبر موقفان للحباب بن المنذر رضي الله عنه. الأول في شجاعة الحباب أنه دخل في القوم وحزرهم وعرف تسليحهم وكل شيء عنهم، وهذه المهمة لا يكفي فيها أن يجول حولهم من بعيد، لأن ذلك لا يتيح له فرصة الاطلاع الكافي. والأرقام التي قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه قد دخل في جيشهم، وتلك مغامرة جريئة لا يقوم بها إلا من كانوا يجمعون بين الشجاعة والحذر. والموقف الثاني دقته في رصده الحربي، إذ رصد قوة العدو كاملة من جميع الجهات، من ناحية عدد الجيش، من ناحية عدد المركبات وهي الخيل التي كانت معهم، ومن ناحية عدد السلاح، من ناحية عدد السلاح وهي 700 درع، زائد أنه رأى النساء والدفاف وكذا، فهو أحط الجيش من كل ناحية. وهذا يدل أيضا على حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختار الحباب لهذه المهمة فأداها الحباب على خير ما يكون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول، هذا يدل على قوة التوكل على الله، على الله تعالى، حيث لم يذكر في ذلك الموقف الرهيب غير الله جل وعلا. وهذا هو أهم عوامل النصر، أن الإنسان لم يعتمد فيه على قوته ولا على حوله وطوله، وإنما اعتمد في ذلك على الله سبحانه وتعالى، وأرجع الأمر لله عز وجل. فعوامل النصر المادية يشترك فيها المؤمنون والكفار، عدد الجيش، التسليح الذي يكون هنا أو هناك، الخطط الحربية التي تكون هنا أو هناك، هذه أسباب مادية يشترك فيها المؤمن والكافر، لكن هناك أسباب معنوية لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، وهي مرجحة للنصر. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب النصر. فبهذا العامل القوي العظيم انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وانتصر المؤمنون من بعده على أعدائهم. أيضا هناك مواقف إيمانية حدثت في هذه المعركة. منها موقف ثبات لسلمة ابن سلامة ابن وقش، فخرج سلمة ابن سلامة ابن وقش يوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العرض، يعني المكان الذي يزرع فيه أهل المدينة، إذا طليعت خيل المشركين 10 أفراس فركضوا في أثره، فوقف لهم على نشز من الحرة فراشقهم بالنبل مرة وبالحجارة مرة حتى انكشفوا عنه، فلما ولوا جاء إلى مزرعته بأدنى العرض فاستخرج سيفا كان له ودرع حديد كان دفن في ناحية المزرعة، فخرج بهما يعدو حتى أتى بني عبد الأشهل فخبر قومه بما لقي منهم، وكان مقدمهم يوم الخميس لخمس ليال خلونا من شوال. يعني المشركين كانوا مقدمهم إلى أحد يوم الخميس لخمس ليال خلونا من شوال، وكانت الوقعة يعني وقعة بدر يوم وقعة أحد يوم السبت 7 خلونا من شوال. وهذا الخبر يدل على شجاعة سلمة ابن سلامة ابن وقش الأنصاري رضي الله عنه وقوة احتماله، حيث ثبت أمام 10 من الفرسان يعني من المشركين، ولقد أعطى المشركين بذلك درسا بليغا في الصبر والثبات. وهذا شاهد على أن الكفار لا يبذلون في الحرب إلا جزءا يسيرا من طاقتهم، لأنهم يهتمون قبل كل شيء بالدفاع عن أنفسهم واستبقاء حياتهم، وأن المؤمن الحق يبذل طاقة كبيرة تعادل طاقة 10 من الكفار أو أكثر، لأن الموت عنده في سبيل الله أحب إليه من الحياة، أما الكافر يقاتل وهو يريد أن يحافظ على حياته. فهذا أيضا موقف إيماني من سلمة ابن سلامة ابن وقش. وهناك مواقف إيمانية أيضا كثيرة في هذه المعركة، وهذا يدل على أننا نستفيد حتى وإن قلنا أن المسلمين هزموا في هذه المعركة، حتى لو قلنا هذا فإننا نستفيد من هذا، وإن ظهرت مواقف بطولية يعني كتبها التاريخ وذكرت في التاريخ ودلت على حسن أداء المسلمين وبذلهم في السراء والضراء، وأن هذه المواقف هي التي تظهر البطولة، لأنه إذا اشتدت المعركة فإن أول من ينسحب منها المنافقون يذهبون ولا يبقى إلا المسلمون المؤمنون المخلصين، هم الذين يثبتون في هذه المعركة وتظهر منهم البطولات العالية التي تتأسى بها الأجيال بعد ذلك، ويتفاخر المسلمون بعد ذلك بما أدى أجدادهم من بطولات في هذه المعارك. فمن ذلك خبر رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشورة أصحابه. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني رأيت في منامي رؤيا، رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت كأني مردف كبشا. فقال الناس: يا رسول الله، فما أولتها؟ يعني هذه رؤيا رأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال: كأني في درع حصينة، ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته يعني من عند طرفه، ورأيت بقرا يذبح أو تذبح، ورأيت كأني مردف كبشا. الإردف اللي هو تركب واحد خلفك يعني على الدابة، واحد ركب وراك على وراءك على الدابة، هذا هو الإردف. قال: ورأيت كأني مردف كبشا. فقال الناس: يا رسول الله، فما أولتها؟ قال: أما الدرع الحصين فالمدينة، فامكثوا فيها، وأما انقسام سيفي من عند ضبته فمصيبة في نفسي، فمصيبة في نفسي، وأما البقر المذبح فقتلى في أصحابي. وأما مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله، فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله. قال وحدثني عمر بن عقبة عن سعيد قال سمعت ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما انقسام سيفي فقتل رجل من أهل بيتي، فقتل رجل من أهل بيتي. قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت في سيفي فلا فكرهته، فهو الذي أصاب وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه المعركة، شقت رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة عليه الصلاة والسلام، ودخلت الحلقة هنا دخلت في حلقه في فكه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق على مثل ما رأى وعلى ما عبر عليه الرؤيا. ثم ذكر رأي عبد الله بن أبي بن سدول الموافق لرأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن أبي بن سدول رأس النفاق، لا يريد قتال ولا حرب ولا يريد أن يقاتل، فقال أنه لا يخرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ألا يخرج لحماية أصحابه، إلى أن قال فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا، فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم، ورغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو، اخرج بنا إلى عدونا، اخرج بنا إلى عدونا. وقال رجال من أهل السن يعني الكبار وأهل النية، منهم حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بن ثعلبة في غيرهم من الأوس والخزرج، إن نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أن كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنت يوم بدر في 300 رجل فظفرك الله عليهم، ونحن اليوم بشر كثير، قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به، فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من إلحاحهم كاره، وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم يتسامون كأنهم الفحول، يعني يتبارون كأنهم الفحول. فهذا يعني موقف صغار الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الصحابة الكبار أيضا الذين لم يشهدوا بدرا، وبعضهم الذين خشوا أن يظن العدو أنهم لم يخرجوا إليه جبنا منهم، فلأجل ذلك ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنيين، نحن بين إحدى الحسنيين، إما يظفرنا الله بهم فهذا الذي نريد، فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر فلا يبقى منهم إلا الشريد، والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة، والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان. هذا هو يعني صدى الإيمان، هذا صدى الإيمان في نفس الإنسان، يعني لا يقول الناس، يقول مثلا عندما حدثت يعني أيام غزة وضرب اليهود للفلسطينيين وكذا وعدد كبير من القتلى، الناس يظنون أن هذه هزيمة وكارثة وغير ذلك من الأشياء. المسلم على كل حال يعني في ربح، المسلم على كل حال في ربح، سواء كانت هذه أو تلك، يعني سواء يعني نصره الله على عدوه أو أن الغلبة حدثت من العدو عليه، ففي كلا الحالتين ينال أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى إذا كان يبذل لله عز وجل، إذا كان يبذل لله سبحانه وتعالى. ونحن يعني ما نريد إلا إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، وهذه حسنى وهذه حسنى، فإذا نال إحدى الحسنيين فهذا قد حصل له يعني مفازة، حدثت له مفازة. ولذلك يعني هذا هنا يعني مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما يقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن يعني إما أن ننتصر وإما أن نموت وإما أن نموت، والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان، يعني هذه ولا تلك ما أبالي، هذه فيها أجر وهذه فيها أجر، إن كلا لفيه الخير، الاثنين فيهم إيه خير. فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه قولا وسكت، يعني ما ردش على مالك بن سنان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة. وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما ويوم السبت صائما فلاقاهم وهو صائم رضي الله عنه. وقال النعمان ابن مالك ابن ثعلبة أخو بني سالم: يا رسول الله، أنا أشهد أن البقر المذبح قتل من أصحابك وأنهم منهم، فلما تحرمنا الجنة؟ أنت شفت الرؤية وشفت أن في أصحابك يقتلون، يعني بقر يقتل يعني أصحابك يقتلون، فلما تحرمنا الجنة؟ إحنا من اللي حنذبح إيه خلاص يخرج ننال الشهادة، فلما تحرمنا الجنة؟ هذا العطاء له مقابل، هذا العطاء له مقابل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طالما أن المؤمن يبذل ويعطي فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى ناصر من نصره وخاذل من خذله، إذا خرجوا لنصرة الله عز وجل فإن الله ينصر من ينصره، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. فهم إذا خرجوا لنصرة الله فلا بد أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فقال: فلما تحرمنا الجنة؟ فوالذي لا إله إلا هو لأدخلنها، لأدخلنها، هذا يعني يحلف يعني طمعا فيها، يحلف طمعا فيها، وإلا لا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يحلف من صدق إيمانه، من صدق إيمانه، ويحلف طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، يحلف طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. أو لأدخلنها يعني أفعل الأسباب التي تدخلني الجنة، ومنها الشهادة، لأنه لا يحجب الشهيد عن الجنة إلا الدين، لا يحجب الشهيد، ما فيش حاجة تحجب الشهيد عن الجنة إلا الدين، إلا الدين مش معصية، الدين مش إيه؟ مش معصية. فهو الشهيد يدخل الجنة، فهو أراد أن يبين أنه لابد أن يقاتل حتى يستشهد يعني في سبيل الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما تدخل الجنة؟ بإيه؟ قال: إني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فاستشهد يومئذ، فاستشهد يومئذ. هذا فيه أنك إذا صدقت الله صدقك، إذا صدقت الله صدقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موطن آخر للأعرابي الذي بايعه على الموت، قال: إن تصدق الله يصدقك. قال: ما بايعتك، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قال: ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، في نفس المكان اللي شاور فيه أصيب بسهم فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن تصدق الله يصدقك. هذه مواقف بطولية، يعني نشوف من إحنا موقف حمزة رضي الله عنه، موقف مالك بن سنان أبو سعيد من الخدري، يعني كلهم يريدون الخروج ومقاتلة العدو ولقاء العدو، ومش حاسبين حساب النصر بس، يعني هم خارجين مش حاسبين ان هم ينتصروا بس، لا ده حاسبين ان هم حيموتوا في المعركة، ومع ذلك يلحون على الخروج، يلحون على على الخروج. حتى ان هذا الرجل يعني وهو النعمان بن مالك يقول له: يا رسول الله، رأيت بقرا يذبح فأولته أنه من أصحابك، فلما تحرمنا من الجنة؟ إذن هو يعرف أنه يخرج يموت، ومع ذلك هو يريد أن يموت في سبيل الله، وهذا هو الذي يجلب النصر ويأتي بالإيه؟ ويأتي بالنصر. فاستشهد يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالم في هذه المعركة. وقال إياس بن أوس بن عتيك، خلي بالكم أن الصحابة دخلوا المعركة دي وكل واحد فيهم يرى أنه يموت فيها، أنه يموت فيها، مع ذلك لم يتخلفوا عنها لحظة. يعني جابر عبد الله بن حرام الأنصاري أتى بابنه جابر فقال يا بني، وكان معهوش إلا جابر وبنات، فأوصاه خيرا بإخوته يعني البنات، وقال إن علي دين كذا وكذا وكذا، وإني أرى أني أول من يقتل اليوم، أول واحد حيقتل اليوم في هذه المعركة أنا، فأوفي عني ديني، يعني سد الدين اللي علي واستوصي خيرا بإخوتي، فكان أول من قتل في هذه المعركة. طبعا هذا ليس رجما بالغيب، ليس رجما بالغيب، وإنما أحاسيس ومشاعر إيمانية عظيمة جدا، وهذه متأججة في نفوس الصحابة. ورغم أن هم يعرفون أن الإنسان هذا هيموت في هذه المعركة، سيقتل في هذه المعركة، عنده أحاسيس ومشاعر بهذا، إلا أنه لا يتردد، لم يقشعر جلده، ولم يعني يرتجف، ولم ينسحب، ولم يفر من المعركة، بل أقدم حتى وقع ما كان يظن. مثل جاء عبد الله بن حرام الأنصاري مثلا في هذه الوقعة، مثل حمزة رضي الله عنه، مثل النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالم، هؤلاء يظنون أنهم يموتون في هذه المعركة، ومع ذلك يخرجون ويقاتلون ويبذلون ويؤدون ما عليهم لأجل ذلك. وهذا الذي يحمل هم الإسلام، يعني لا بد الإنسان يعيش للإسلام ويعطي للإسلام، ما يعطي الفتاة وفضلة الوقت وفضلة المال وفضلة الجهد وكذا، لا، الإسلام لا بد أن نعطيه كليتنا لكي نعيش نحن الإسلام، نعيش في عزة، لابد أن نعطي الإسلام لكي يعطينا هذا الإسلام، لكي يعطينا الإسلام العزة والمجد والسؤدد والسيادة، فلا بد أن نعطيه نحن أيضا كليتنا كما أعطى الصحابة رضي الله عنهم. وقال إياس بن أوس بن عتيك يا رسول الله، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح. بني عبد الأشهل هم قوم سعد بن معاذ، قوم سعد بن معاذ. فبيقول له إياس بن أوس بن عتيك يا رسول الله، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح، نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فينا. إحنا نرى أننا من البقر المذبح، فنريد أن نذبح والقوم يذبحون فينا، يعني إحنا نذبحهم وهم يذبحون، فادينا فرصة عشان نموت في سبيل الله، كي نقتل في سبيل الله. طبعا الروح مثل هذه تسهل عمل القائد، يعني هذه الروح الموجودة تسهل عمل القائد. طبعا كل هذه الروح انت ما تحسبها تقول كان لازم ينتصرون في هذه المعركة، انما هي هناك معصية من بعض الصحابة اثرت تأثير يعني كبير جدا في وقوع الهزيمة، وهذا يدل على ان اثر المعصية في الجند أعظم من كل تأثير، يعني المعصية اللي تكون في الجنود أثرها في الضعف والهوان والهزيمة وإيقاع الهزيمة أكثر من أي سبب آخر، لا بقوة عدو ولا قوة عتاده ولا بشيء من هذا. يعني شوف الروح الإيمانية هذه تدل على أن المسلمين كان لابد أن ينتصروا في أحد، لكن وقوع المعصية دي، إن الرماة نزلوا من على الجبل بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الهزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوا الجبل أو لا تتركوا أماكنكم ولو تخطفنا الطير، لو الطير نزل تخطفنا كده أنتم ما تنزلوش من على الجبل. لكن هم لما لقوا الجيش اتهزم وفر، فكروا أنه فر إلى غير الرجعة، فنزلوا يجمعون الغنائم، فعاد خالد بن الوليد وكانت بقية المعركة. فقال إياس بن أوس بن عتيك يا رسول الله، نحن بني عبد الأشهل من البقر المذبح، نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو الجنة هم يرجون ماذا؟ ما عندهم، ما لهم عند الله من خلاق، ليس لهم عند الله شيء، ما ليس لهم إلا النار، ليس لهم إلا النار. لكن أنت ترجو ترجو الجنة، ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إن تكونوا تألمون يعني يحدث لكم ألم وجرح ومصيبة وقتل، فإنهم يألمون كما تألمون، يحدث فيهم مثل ما يحدث فيكم. لكن ماذا هو، ما هو الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، ليس لهم ما يرجوهم، لكن أنت ترجو الله سبحانه وتعالى، ترجو الخير من الله سبحانه، ترجو الجنة من الله سبحانه، ترجو الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. مع أني يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا محمدا في صياصي يثرب وأطامها، فيكون هذا جرأة لقريش، وقد وطأوا سعفنا فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع. وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا والعرب يأتوننا ولا يطمعون بهذا منا حتى نخرج إليهم بأسيافنا حتى نذبهم عنا، فنحن اليوم أحق إذ أيدنا الله بك. بيقول له احنا في الجاهلية ما كانش عدو يقدر يجي على حدودنا كده، على حدود بلادنا، واحنا نجلس في المدينة، كان لازم نخرج له ونقتله ونذبه عن بلادنا. لما يجينا الإسلام ويجينا الحق ويجينا التأييد من الله سبحانه وتعالى وينصرنا الله عز وجل بك، نترك العدو ويدخل علينا المدينة؟ كل هذا من التوهج الإيماني اللي موجود. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه خطة أخرى، في رأسه خطة أخرى، لأنهم إذا دخلوا المدينة سيخرج عليهم أهل المدينة من كل جانب، من كل حد ومن كل صوب، وحيتفرقوا ويتشتتوا، ويأمل النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ما يجرؤوش على دخول المدينة، لأنه الحرب داخل البلد غير خارج البلد، وفي حاجة اسمها حرب المدن، دي أصعب الحروب لأنها تعتمد على حرب العصابات. حرب أنت داخل في شارع كده ومش عارف إيه اللي مستخبى هنا، ولا إيه اللي مستخبى هنا، ولا إيه اللي فوق، ولا إيه اللي طلع لك من تحت. فالحرب أصعب من أن تكون الأرض مكشوفة، أنت شايف عدوك وعدوك يراك، فالحرب بتبقى ظاهرة ومكشوفة. لكن حرب داخل المدن بتبقى أصعب من الحرب خارج المدن. فهم كان ممكن يفكروا أن هم يحصروا مدة وبعدين يمشوا ما يدخلوش المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان أيضا يأمل هذا، يأمل هذا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى يكون إجماع من الصحابة على الخروج، يكون خلاص أجمعوا على على الخروج. وقال خيثمة، أبو سعد بن خيثمة قام فقال يا رسول الله إن قريشا مكثت حولنا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ومن تبعها من أحابيشها، ثم جاءونا وقد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حتى نزلوا ساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا، ثم يرجعون وافرين لم يكملوا لم يكلموا يعني لم يجرحوا، فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارة علينا ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثنا، ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا، إذا رأونا لم نخرج إليهم فنذبهم عن ديارنا، وعسى الله أن يظفرنا بهم، فتلك عادة الله عندنا، أو تكون الأخرى فهي الشهادة. يعني الكلام كله بيتناول مش بيتناول ان احنا هنخرج اليهم ننتصر، لا، ممكن نموت، ممكن نهزم وكل شيء، واحنا متوقعين هذا وقابلين لهذا، وقابلين لايه؟ لما يحدث من نتيجة في المعركة. ثم قال لقد اخطأتني وقعة بدر، يعني لم اخرج فيها، وقد كنت عليها حريصا، لقد بلغ من حرصي ان ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة، يعني عملت قرعة أنا وابني، فطلعت هو طلع سهمه أنه هو اللي يخرج يوم بدر ونال الشهادة في بدر. وقد كنت حريصا على الشهادة، أنا كنت حريص على الشهادة، نالها إيه؟ ابني. وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول الحق بنا ترافقنا في الجنة. بيقول له أنا شفت رؤية، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفت رؤية أو رأيت رؤية أن ابني يسرح في الجنة، يسرح يمشي يعني يجول في الجنة، في ثمار الجنة وأنهارها، وهو يقول يعني يقول لأبيه الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا رضي الله عنه. يعني هذه المواقف يعني احنا ما شفناهاش في بدر، في بدر انتصرنا وفرحنا وما وكان تمكين وكان غزوة هي بداية الخير على المسلمين وكل شيء، لكن ما شفناش المواقف دي. المواقف دي بتظهر في الشدة، بتظهر في الشدة، وذلك الشدة لها إيجابيات كثيرة جدا. لا ينبغي أن ننظر إلى السلبية الوحيدة التي تكون في الشدة، إن في مصيبة، إن في موت، إن في قتل، إن في جرح، إن في هدم، إن في حرق، إن في كذا وكذا. لا، هناك إيجابيات كثيرة جدا. هذه البطولات يعني انظر إليها كيف ظهرت، هذه ظهرت في الشدة وليست في الرخاء، وليست في الرخاء. وقال أنس ابن قتادة يا رسول الله هي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الغنيمة والظفر في قتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليكم الهزيمة. قالوا فلما أبوا إلا الخروج، خلاص لازم يخرجوا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس ثم وعظ الناس وأمرهم بالجد والجهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، ففرح الناس حيث أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخوص إلى عدوهم وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالناس وقد حشد الناس، وحضر أهل العوالي ورفعوا النساء فوق الآطان، فحضرت بنو عمرو بن عوف ولفها والنبيت ولفها وتلبسوا السلاح. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، ودخل معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه ولبساه وصف الناس له ما بين حجرته إلى منبره ينتظرون خروجه. فجاءهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال قلتم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلتم واستكرهتموه على الخروج. يعني سعد بن معاذ وأسيد بن حضير دول سيدة الأنصار، يعني رجلان من أكابر الأنصار رضي الله عنهما، ولهم مواقف يعني في الإسلام عظيمة جدا، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما. فبيقولوا للناس يعني بأنبوهم، أنت فضلتوا تلحوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرهتموه على أمر لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه، قال لهم ردوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمركم فافعلوا وما رأيتم له فيه هوى أو رأي فأطيعوا. فبين القوم على ذلك من الأمر، وبعض القوم يقول القول ما قال سعد، وبعضهم على البصيرة على الشخوص يعني عايزين يخرجوا، وبعضهم للخروج كاره، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته أي سلاحه، وقد لبس الدرع فأظهرها وحزم وسطها بمنطقة من حمائل سيف من أدم يعني من جلد، كانت عند آل أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، واعتم وتقلد السيف عليه الصلاة والسلام. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ندموا جميعا على ما صنعوا، يعني خشوا أن هم يكونوا أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يحبه. وقال الذين يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا لنا أن نلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يهوى خلافه. وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام، فقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدلك، وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك. فقال قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، أنا قلت لكم الكلام هذا في الأول فأبيتم. ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني سلاحه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، نصف قضي الأمر. طالما لبس النبي لبس ملابس الحرب يبقى لا يجوز له أن يضعها حتى يفصل ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين عدوه. وكانت الأنبياء قبله يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم، فلكم النصر ما صبرتم. هذا الأمر يعني فيه من الفوائد، أولا قد يقال لماذا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية التي رآها والتي مفادها الإقامة بالمدينة وعدم الخروج منها لقتال الأعداء، لأنه رأى أنه في حصن، أول الرؤية رأى أنه في إيه؟ في حصن منيع، وأول الحصن بأنه ليه؟ المدينة، فإنه لو لم يخرج منها يبقى الحصن هيمنعه من عدوه، هذا هو بداية الرؤية. فلماذا خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء مع أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق وواحد؟ ولماذا فتح باب السورة مع وضوح الأمر في هذه الرؤية؟ ويمكن أن يقال أن تلك الرؤية تشتمل على الأمرين، البقاء في المدينة مع قتال الأعداء فيها والخروج لقتالهم. ويمثل الأمر الأول من الرؤية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في درع حصينة، ويمثل الأمر الثاني قوله ورأيت كأني سيف كأن سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته ورأيت بقرا تذبح، السيف كسر من عند طرفه وقال هذه مصيبة فيه وفي أفقد رجل من أهل بيتي، أفقد رجل من أهل بيتي، ورأيت بقرا تذبح فأولها بأناس من أصحابي. فكانت هذه الرؤية التي تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، كانت هذه الرؤية تخير للنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين ولم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلذلك رأى البقاء في المدينة إشفاقا على أصحابه. ثم استشار أصحابه في أحد الأمرين، فلما رأى كثرة المشيرين بالخروج وشدة حماسهم وقوة اندفاعهم كره مخالفتهم ورغب في تلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم، فعدل عن رأيه وأخذ برأيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر الله تعالى في الرؤية، وإنما أخذ بأحد الأمرين، لأن الرؤية فيها الأمرين. وفي هذا الخبر مواقف، منها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه رضي الله عنهم كما جمعهم، وكل إنسان أدلى بدلوه في هذا الأمر. ومما يزيد هذا الموقف بهاء وعظمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيه إلى رأي المخالفين له المتحمسين للقتال خارج المدينة، وهو بذلك يضرب مثلا عاليا للمسؤولين عن من أمته بألا يصروا على رأيهم وإن رأوا أنه الأقرب إلى الصواب. ثانيا، هذا الخبر تصوير لشجاعة المسلمين واندفاعهم القوي نحو الجهاد الذي هو مظنة ذهاب النفوس أو بعض الأعضاء، وحينما تأتي الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال فإن الاستجابة قد تكون من باب الطاعة وتنفيذ الأمر، ولكن حينما يكون رأي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم المدينة والتحصن بها ثم يندفع هؤلاء المتحمسون إلى طلب الخروج فإن ذلك لا يفسر إلا بأنه شوق بالغ إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن وراء ذلك الشوق العظيم إلى الظفر برضوان الله تعالى والجنة. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا، الناس لازم يخرجوا طاعة للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، زي ما المنافقين أقسموا بالله لأن كان في حرب هيخرجوا، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا تقسموا طاعة معروفة، لازم تخرج. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج لازم إيه؟ لازم تخرج، ما تقولش والله لو في حرب أخرج، غصب عنك تخرج، غصب تحلف ولا ما تحلف غصب عنه. ما ينفعش واحد يقول والله لصلي الظهر، ولا تحلف ولا ما تحلف لازم تصلي الظهر، مش كده؟ لازم تصلي الظهر، طاعة معروفة، دي شيء ما ايه معروف. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما تخرجوش، يعني احنا نقعد في المدينة، يقولوا له اخرج بنا، اخرج ايه؟ اخرج بنا، نريد ان نجاهد، نريد ان نموت في سبيل الله. وهذا يدل على الدافع القوي في داخل الصحابة، الدافع القوي في داخل الصحابة، وهم لا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش قالوا احنا لو ما خرجتش هنخرج، هذا لا يجوز، ما ينفعش، وما يحدث من الصحابة رضي الله عنه. لكن هم عملين يلحوا عليه يقولوا له ايه؟ اخرج بنا، اخرج بنا، يعني حتى لو خرجنا يبقى انت اللي بتخرج بنا برضه، لان لازم تكون في تبعية لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان تكون الاوامر من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد ان يكون كل الامور موافقة لشرع الله الحنيف. الأمر الثالث في هذا الخبر موقف حازم قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. فالمشورة وتبادل الرأي قبل العزم الأخير الذي يصل إلى حد التصميم، والذي تمثل في هذا الموقف بلبس النبي صلى الله عليه وسلم آلة الحرب واستعداده لذلك. وفي هذا درس بليغ للقادة ليتجنبوا حياة التردد الذي يفضي إلى الشقاق وفتور الحماس. وإذا وقع الشقاق ضاع أهم عامل من عوامل القوة وهو اجتماع الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم فيه إلحاح لبس، فلما قالوا له خلاص اعمل اللي انت عايز تعمله، قال لهم خلاص انتهى الموضوع، ما فيش بقى ايه كلام ولا شورى ولا انتهت مدة الشورى واستقرنا على رأي، خلاص يبقى لابد كل الناس يتجهون في هذا الرأي. فهذا الأمر يعني يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ يسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم منصت لكل من يتكلم، وهو القائد، هو الإمام وهو السلطان وهو النبي وهو الرسول، ومع ذلك الناس بتتكلم، كل واحد بيتكلم ويدلي بدلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له يسمع له. وكلهم لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تتكلموش يلا اخرجوا، ما يملكوش إلا هذا، وحيبقى هذا هو الحق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم القادة اللي حييجوا بعدين يعملوا ايه مع الايه مع الرعية، ازاي يتعاملوا مع الرعية. لكن اي واحد ما يملكش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نخرج، كل الناس لازم تقول سمعا وطاعة، محدش يقدر يقول له شيء. ها، واذا قال ما نخرجش، محدش يقدر يقول له ما نخرجش، نخرج. يعني الأمر ده طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قولا واحدا ما يملك الإنسان معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأئمة الذين سيأتون بعده كيف يتعاملون مع الرعية، فينصت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حتى يكمل كلامه، ولهذا حتى يكمل كلامه، ولهذا حتى يكمل كلامه. فلما رأى أن الأغلبية لها أنها تريد أن تخرج، لبس لأمة الحرب صلى الله عليه وسلم، فلما أشاروا عليه قالوا له احنا نرى ان احنا استكرهناك على امر ترى خلافه، وافعل ما شئت او ما بدا لك، فقال لا، انتهى الامر، المشورة انتهت، واحنا اخذنا موقف جمع الناس عليه ويخرجون في هذا. فهذا يعني موقف الشورى. وفي موقف الصحابة رضي الله عنه، يعني في موقف مالك بن سنان، موقف حمزة رضي الله عنه، ومواقف كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عرضهم لأنفسهم وبيعها لله سبحانه وتعالى، وإرادتهم لإرادتهم الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في تحريك الجيش والتحرك إلى أحد. هذا الموقف هنا النبي صلى الله عليه وسلم طرح المشورة، لأن الله سبحانه وتعالى خيره في الرؤية بين أمرين، إما أن يتحصن في المدينة وإما أن يخرج إليه، ورأى في الرؤية أن طرف السيف يكسر، وأن رأى كذا وكذا، فبدأ يطرح علشان يشوف الأمر إيه، وعلشان لما بيبقى القرار نابع من الجنود نفسهم أن احنا اللي عايزين نعمل، بيبقى أولا العطاء أكبر، العطاء أكبر، والتندم يبقى غير موجود. لما أنا قلت إن إحنا نخرج، فلما يحدث أي شيء ما ينفعش الإنسان يتلوم على نفسه ويقول ده إحنا خرجنا كان ممكن ما نخرجش، كان كذا، إحنا اللي خدنا القرار وإحنا اللي خرجنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الشورى ويعطي درس للأئمة من بعدهم كيف يتعاملون مع رعيتهم، كل هذا مجتمع في هذه الشورى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن الأمرين، إما أن يتحصن في المدينة وإما أن يخرج لقتال العدو، فطرح عليهم الأمر. فالغالبية زي ما رأينا إن هم بدأوا يطرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسباب موضوعية إن قريش لما لو حصرت ورجعت هتقول إحنا حصرناهم وفعلنا كفيهم كذا وكذا وكذا وما قدروش يخرجوا ده جبن وكذا، فهم بيطرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ده هيبقى انكسار حتى لو إحنا ما خسرناش، يعني رجال هيبقى برضو انكسار وهتتجرأ علينا العرب، وقريش هتقعد تغير علينا كل شوية وتتخطف أطراف الإيه؟ أطراف المدينة، فإحنا لازم يبقى في حاجة فاصلة، لازم نخرج. فهم طرحوا أسباب موضوعية برضو، طرحوا أسباب موضوعية، لكن عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصا على الصحابة، لأنه رأى بقرا يذبح فأوله أنهم ناس من أصحابه، فمش عايز يخرج عشان، فقالوا له إحنا البقرة اللي هيذبح وإحنا عايزين نموت، إحنا عايزين تحرمنا ليه من الجنة، أخرج بينا نقتل في سبيل الله. فلما رأى الحماسة والهمة مش ممكن يقتلها في نفوس الناس، مش ممكن نقتل هذا في نفوس الناس. إيه اللي جرأ علينا العدو؟ إن إحنا قتلنا هذه الروح في نفوس الناس. الناس يعني لما كنا في الفترة الأولانية في العداء لليهود والكلام على اليهود والعداء ولابد من مقتلة العدو، كان في روح كبيرة جدا، كل واحد صغير وكبير يتمنى ان هو يقاتل اليهود حتى لو قتل. لكن الان هذه الروح ايه؟ تقتل، ان ما فيش حرب، ان دي اخر الحروب، ان احنا ما عندناش قدرة على الحرب، ان احنا ما احنا ما فيش مال نصرفه على الحرب، في مال نصرفه على الكورة، وناس نصرفه على الملاهي والمؤتمرات السينما وغير ذلك من اشياء، وإنشاء المتاحف بتاعة الأثار، ونقلب في الأرض ونطلع بمليارات، والناس يجوعوا وما عندناش فلوس ننفقها على الحرب. الحرب عزة، إنسان لو انتصر وعزيز، لو حتى كل رغيف يابس بدون شيء ويعيش عزيز، يعني هذه هي الحياة. إنما حياة الذل حتى لو بتاكل تفاح وانت ذليل، هذه ليس لها قيمة، ليس حياة، ليس لها قيمة. ذاك حياة الأسير في السجن، أهله يجيبوا له أحسن الأكل ويدخلوا له أحسن الملابس، ما يستطعم ولا يرى أن لا الأكل لي طعم ولا اللمس لي طعم ولا شيء له طعم، إلا أن يكون محتسب ذلك في الله. لكن الأمر في الخارج لما يبقى في حرية حتى لو كسرت خبز يأكلها يبقى مستمتع به. يقول السائل: هل دخول أمريكا العراق والدول الإسلامية بسبب تخلي المسلمين عن سنن وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين هو بسبب ضعف الإيمان، وسبب تخلي المسلمين عن أسباب عزهم ومجدهم. يعني كما يقول ابن خلدون رحمه الله أن الدولة لها مقومات تقوم عليها، فهناك دول تقوم على مقومات اقتصادية، يعني ازدهار الاقتصاد فيها يؤدي إلى ازدهار هذه الدولة، وهناك دولة تقوم على مقوم عسكري، فإن وجود القوى العسكرية الكبيرة فيها تؤدي إلى ازدهار هذه الدولة، وهناك دولة تقوم على مقوم ديني، فوجود هذا المقوم الديني يؤدي إلى ازدهار الدولة. ومتى ضعف أو خافت هذا المقوم الذي قامت عليه هذه الدولة فإنه يؤدي إلى ضعفها وإلى زوالها. فعندما ننظر إلى دولة الإسلام نجد أنها لم تقم على مقوم عسكري ولم تقم على مقوم اقتصادي، وإنما قامت على مقوم ديني، على مقوم ديني، لأن العرب كانوا موجودين قبل الإسلام، العرب كانوا موجودين قبل الإسلام، ولم تكن لهم قوة ولم تكن لهم شوكة، ولم تكن لهم شوكة ولم تكن لهم دولة، ما كانش للعرب دولة ولا لهم شوكة ولا لهم قوة، ها؟ ولم يكن لهم لا اقتصاد موجود لهم ولا قوة عسكرية، لم تكن للعرب شيء من هذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع العرب على الإسلام، صارت للإسلام صار للعرب قوة، صار لهم دولة، وصار هناك هذه الدولة مزدهرة، وبلغت هذه الدولة إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا. ازدهار هذه الدولة كان على أساس أن هذه الدولة كانت متمسكة بدين الله سبحانه وتعالى، كانت متمسكة بدين الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه يوم فتح بيت المقدس: إن الله كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. إذن هذا أمر معروف أن هذه الدولة قامت على الدين، ولن يقوم لها أمر حتى تعود إلى الدين، يعني ليس بقوة السلاح ولا بكثرة العدد ولا بكثرة المال. نحن الآن أمة نمتلك من العدد 1,700,000,000 مسلم في العالم، نمتلك رقعة من الأرض من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، هذه بقعة من الأرض، نمتلك من المال ما لا يمتلكه غيرنا. الدول الإسلامية تسبح على بحيرة من البترول من أولها لآخرها، حتى البترول الموجود في الاتحاد السوفيتي موجود في الدول الإسلامية، موجود في الجمهوريات الإسلامية، موجود في بلادنا كل أنواع المعادن، الأنهار تجري في كل بلاد المسلمين، أنهار تجري، زراعة، صناعة، خامات، معادن، أموال طائلة موجودة عند المسلمين، ولم يصنع ذلك لهم قوة، يعني هم مع ذلك لا يرهبون قطة، يعني ما يخوفوش قطة، يعني 1,700,000,000 أموال طائلة، مساحة أرض ضخمة، أنهار، معادن، ممتلكات، أشياء عجيبة، ومع ذلك ما يخوفوش قطة. لماذا؟ لأنه لا يوجد العنصر الذي يصنع لهم القوة، يصنع لهم العزة، يصنع لهم المجد، وهو الإسلام، التمسك بالإسلام، تحكيم الإسلام في بلاد المسلمين، السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يبقى الذلة والصغار ملازمين لكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مخالفات للنبي صلى الله عليه وسلم، في ذلة وفي صغار. فقال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فهذا الأمر كما يقول يعني الإمام الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء يعني العصاة، وإن تقطقت بهم البغال، يعني ماشي ترقص بهم البغال وهم راكبينها كده من نوع الخيلاء، يعني كنوع من الخيلاء والأبهة وشيء من هذا، وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني جرت بهم البراذين، براذين جمع برذون، هو فرس قصير كده فارسي في بلاد الفرس في إيران، فرس قصير كده يمشي يرقص، لما يمشي حد يركبه يمشي به يرقص، فيركبونه للخيلاء يعني. فقال: هؤلاء وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فهذه الذلة والصغار هي من مخالفة يعني شرع الله سبحانه وتعالى ودينه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية: حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان في امر علشان يكون في عزة وفي مجد لازم يبقى في دين، لازم يبقى في دين. ما فيش دين يبقى في ايه، الناس تمسكوا بالدنيا وتركوا الدين، يبقى في ذلة وفي ايه صغار. فيقول اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ها ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تسليط العدو على المسلمين أنه هو أيضا بسبب المعصية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء يعني المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الحروب بينهم وبين بعضهم، لأن أئمتهم يحكمون بغير ما أنزل الله ولم يتحروا ما أنزل الله. فهؤلاء هذه الأشياء بيان أن كل معصية لها عقوبة، كل معصية لها عقوبة، سواء كان من الأمراض أو من العذاب الذي ينزل من السماء أو من تسليط الحكام على الشعوب أو من تسليط العدو على المؤمنين المسلمين ليأخذ بعض ما في أيديهم، كل هذا بسبب تنحية شريعة الله عز وجل، بسبب المخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ظاهر. فأما اعتنائهم أنهم يعني لا بد يكون في سلاح ولا بد يكون في أفراد ولا بد يكون في كذا وكذا وكذا، هذا الشيء إذا لم يكن هناك السيف، إذا لم يكن هناك من يحمله لا يكون له فائدة، ولا يحمل السيف إلا يد المؤمنة، هذه اليد المؤمنة هي التي تحمل هذا السيف وهي التي تضرب به، فإن السيف لا تحمله يد جبانة ولا يد مرتعشة ولا يد مشلولة، وإنما تحمل يد قوية فيها من البأس والشجاعة والإقدام ما هو ترجمة للإيمان الموجود في القلوب. ولذلك يحدث النصر ويحدث التمكين وتحدث العزة ويحدث المجد إذا كان الناس على الإسلام. وقلنا أن المسلمين لم ينتصروا في معركة من المعارك بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، لم يحدث هذا أصلا على مر التاريخ، لا في عصر النبوة ولا في عصر الصحابة ولا في عصر العصور التي جاءت من بعد الصحابة. حتى صلاح الدين يعني لما حتى سيف الدين قطز، محمود سيف الدين قطز رحمه الله، لما لقى التتار لم يكن عدد جيشه كعدد التتار، ولم يكن عدد جيش صلاح الدين مثل عدد الصليبيين. عدد جيش صلاح الدين كان 12,000 والصليبيين 63,000 صلاح الدين يعني انتصر في المعركة، قتل منهم 30,000 وأسر 30,000 يعني الجيش كله، وفر من المعركة 3,000 من الصليبيين، وكان فيهم 12 ملك أسر 11، كان في الصليبيين 12 ملك من ملوك أوروبا أسر منهم 11، وفر ملك طرابلس من المعركة جريحا ومات بجرحه، يبقى الملوك كلهم تم أسره. فهذا في معركة، فقلب أرسلان كان عدد المسلمين 12,000 وعدد الروم 120,000 في معركة ملاذ كارد، في ملاذ كارد كان قلب أرسلان كان حاكما على العراق في دولة السلاجقة، واستطاع فيها هزيمة الروم وأسر ملك الروم في هذه المعركة، وقال خذوه بيعوه، قالوا لم نجد أحد يشتريه إلا بكلب، قال الكلب أفضل منه، ثم قرنوا في الكلب، ربطوا في الكلب وأطلقوا، فدخل بلاده مقرونا بكلب فعزلوه لما لحقه من المهان. فعاد قلب أرسلان في غزوة اليرموك عدد المسلمين 40,000 والروم في هذه المعركة 400,000 والروم 400,000 في القادسية، في المدائن، في غيرها من ما فيش معركة من معارك كان عدد المسلمين أكتر من عدد الكفار، ما حصلش، ولا تسليح المسلمين كان أعظم من تسليح الكفار، لم يحدث، ومع ذلك انتصر المسلمون في كل معاركهم، لأن هناك مرجح قوي وهو مرجح الإيمان والتوكل على الله عز وجل والصبر والثبات عند اللقاء والدعاء والأشياء هذه كلها لها تأثير أقوى من هذا السلاح. هذا التأثير يستجلب نزول الملائكة حتى، يعني إذا اقتضى الأمر أنزل الله ملائكة يقاتله، يعني لو أن الأمر يقتضي لنصر أهل الإيمان أن تنزل الملائكة تنزل الملائكة تنزل الملائكة. الكائنات تحارب مع أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين يوم الأحزاب، وكان الكفار 10,000 والمسلمين 700، ونصروا بالريح بغير قتال، لم يحدث قتال لا بين المسلمين ولا بين الكفار في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، والمشركين هزموا بالريح، سلط الله عليهم الريح فاقتلعت خيامهم وحثت الرمال في وجوههم وأطلقت خيولهم وانكفأت آنيتهم ففروا من المعركة، وكفى الله المؤمنين القتال فهذا الأمر يدل على، والله سبحانه وتعالى يبين ذلك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عشان يفكرنا احنا ما انتصرناش واحنا كنا كتير وعندنا سلاح وعندنا عتاد وعندنا كذا، لكن كان في مرجح قوي هو الإيمان. البعد عن الإيمان هو سير إلى الهزيمة، القرب من الإيمان هو سير إلى النصر. هذه قاعدة معروف، كل ما تقترب من الله تقترب من القوة، وكل ما تبتعد عن الله تبتعد إلى الضعف والهوان والذلة. لأن من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب، ما فيش قوة في الأرض تستطيع أن تغلب أهل الإيمان، لكن لابد لكي يكون هناك نصر أن يكون هناك إيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن الشرط أن يكون هناك إيمان، إذا كان هناك إيمان يكون هناك نصر، ما فيش إيمان يبقى فيه ضعف وذلة وهوان، وفي الحرب تبقى حرب سلاح وعدد، اللي معاه عدد وسلاح أكتر ينتصر سواء كان مسلمين ولا كفار. إذا تساووا أدول هالعصاة وهؤلاء كفار وكذا، يبقى إلى الحرب تبقى المرجح فيها السلاح والعدد، عدد الجنود والسلاح، هذا هو المرجح. في إيمان يبقى المرجح هو الإيمان، ما هوش عدد، صحيح نأخذ بأسباب القوة وكل شيء، لكن عندما نأتي بكل ما نملك من سلاح وبكل ما نملك من أفراد، ليس عندنا إلا هذا وليس لنا حيلة إلا ذاك، يبقى المرجح هنا مرجح ليه؟ مرجح الإيمان. الإيمان هو الذي يرجح في المعركة، هو الذي ينتصر في المعركة. وعلى مر الغزوات كلها من أول بدر إلى يومنا هذا، حتى في دولة بني عثمان، ما انتصر المسلمون بكثرة عدد أبدا ولا بكثرة عتاد، وفتحوا بلاد يعني استعصت على الدنيا كلها، فتحوها بأقل التكاليف، بأقل التكاليف فتحوا هذه البلاد وأخذوا ما فيها من الكنوز وأنفقوها في سبيل الله. فهذا يدل على أنه المرجح القوي هو الإيمان في كل المعارك المسلمين، وليس السلاح وليس العدد الأفراد. أقول قولي هذا، أستغفر الله.